باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن خالد الواهدي قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن ذاك؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. عرفوا عنك رجال إسناده ثقات وابن إسحاق مدلس كما ذكرت آنفا، ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم فالسند حسن، ولذلك خرجت في صحيح أبي داود الألباني. هنا ما صرح السماع محمد إسحاق على السند ما صرح من إسحاق محمد إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان على غير إذا كان صرح في رواية لقب أحمد والحديث صحيح. قلت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن ذاك؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. عليه هذا من هي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله خمس صلوات في وضوء واحد، وقال له عمر لو صرفعت شيئا لم تكن تفعل، قال عمدا فعلته يا عمر اللي بين الجوال. نعم. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة، إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق. وقد شرع في أولى الشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أن يكون السواك، يعني أمرتهم أمر إيجاب، لأنه أمرهم أمر استحباب، أمر استحباب أمرهم به، لكن اللي نفع هو أمر إيجاب. لولا على الشفعة مثل أمرتهم بالسواك كان أمر إيجاب، لأن أمر السواك هذا جاء في حديث. نعم. عفو الله عنه. وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة لولا أن ذلك يشق عليهم، فدل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم أن أمره بالسواك أمر فضيلة أمر فضيلة، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه. قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء. اشكال عليه. قال أخرجه أبو داود وأحمد ومسلم أخرجه. ما في لولا أن أشق عيش اللفظ. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء. تأخير العشاء معروفة في الحديث. نعم. قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا صحيح النبي لما تأخر عليه الصلاة والسلام سلمت وناداه عمر نام النساء والصبيان خرج يقصر رأسه ماء قال إنه لوقصر لولا على شقة على أمه. هذا المرض الحليم يعني لوقصر الأفضل لوقصر الفاضل يعني. نعم ولهذا قال العلماء وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل من سهو. نعم قال أخبرنا لما تأخير السواك والعشاء من لم يؤكد المخصوم مخصوم إيش راوي السند أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم حين المخزومي وحدثنا عبد الجبار بن العلاء عنه وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي لعل هذا يعني قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال أبو بكر هذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء. ورواه الشافعي وبشر بن عمر كرواية روح. قال مالك الموطأ من أخلاه وقال وسنده صحيح وهو مخرج في الإغواء. نعم هو ثابت هي ثابت المقصود أن الناس للسواك مستحب وأعظم وفي نعم وفي فوائد عظيمة حتى أن بعض العلماء ذكر لها أكثر من الفائدة قال لأنها يذكر الشهادة عند الموت. نعم ظهر الفم ويرضي الرب ومتأكد في أحوال عند الصلاة وعند الوضوء عند دخول البيت عند تغير الفم. نعم الله. باب صفة السياس النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن عبد الطبي قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عا ولا المعروف الحديث يتهوى على لسانه كان ذهب شيء من فتات السواك الى حلق فيتهوى عوق فلا عاف بألف عين بألف قال فأنت أخرجه البخاري من طريق أبي النعمان حماد نعم في الحديث قع مراجع نعم الله تهوى اشتبه انه ذهب شيء من خلال حلقه. نعم جماع ابواب الوضوء وسننه باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل قال أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم هذا حديث عظيم رواه الشيخان وغيرهم وفي وجوب النية لكل العبادة ومن ذلك وضوء الغسل لا تصح النية لا تصح العبادة إلا بها إنما الأعمال بالنية. نعم صلى الله عليه وسلم قال لم يقل أحمد وإنما لامرئ ما نوى قال أخبرنا محمد بن وليد قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء. قال أخبرنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماء. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأ بسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضعون حتى توضأوا من آخرهم. قال ثابت فقلت لأنس كم تراهم كانوا؟ قال نحو من 70. نعم هذا صحيح لكن بدون توضأ بسم الله إشكال عليه. قال أخبرك بسم الله صحيح أن السائل كذا فيه بسم الله توضأ بسم الله هكذا إشكال عليه. قال أخبرنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه. تفضل الضابط. باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء. هذا موضح. أحسن أن توضأ بسم الله يعني تبارك بسم الله وليس المراد يعني أنها تكون قبل الوضوء. والحديث التسمية في الوضوء ضعيف كله ضعيف. شرح الحافظ كبير رحمه الله في آية المائدة. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية تستحب. الحديث التي فيها الأمر بالتسمية ضعيف كله ضعيف. وذهب إلى أحمد يعيد عنه يشد بعضها بعضا. ولهذا ذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية عند التذكر. يحكم تذكر وإذا نفسها قبل. قالوا إن الحديث يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ. وإن كانت ضعيفة كل فضل منها ضعيف لكن بعضها يقوي بعض تدل على الوجوب عند التذكر عند الذكر. أما الجمهور فإنهم ذهبوا إلى نعم. باب الأمر بغسل اليدين ثلاثة عند وثبوت أيضا في الحديث نعم مسكين الله نعم حديث تكثير الماء من العلوان بين نعم صحيح ما أردتم في توقع بسم الله نعم ومسدين صلاة كأن قدر من الناس في المعنى المعنى أن الصلاة التوقفية فيها ضرر لكن تحديد 70 هذا تحديد دليل حديث في نظر قال عفى الله عنك المسألة الأولى تقوية الصلاة بالسواك على 70 صلاة بغيرها. هذا الحديث قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث لم يروى في الصحيحين ولا في الكتب الستة ولكن رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم في صحيحهما والبزار في مسنده وقال البيهقي إسناده غير قوي وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق عن الزهري ولم يصرح في سماعه منه بل قال ذكر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وذكر الحديث هكذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال إن صح الخبر. قال وإنما استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وإنما دلسه عنه وقد قال عبد الله بن أحمد قال أبي إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمع وقد أخرجه الحاكم في صحيحه وقال هو صحيح على شرط مسلم ولم يسمع الحاكم شيئا فإن مسلما لم يروي في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا ولا احتج بابن إسحاق وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه الحاكم وجعل تصحيحه دون تحسين غيره. قال البيهقي هذا الحديث أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهري ورواه البيهقي من طريق معاوية بن يحيى الصدقي عن الزهري ومعاوية هذا ليس بقوي وقال في شعب الإيمان تفرد به معاوية بن يحيى وقال إن ابن إسحاق أخذه منه. قال ويروى نحوه عن عروة وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها وكلاهما ضعيف. ورواه من حديث الواقدي قال حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وذكر الحديث. ولكن الواقدي لا ولكن الواقدي لا يحتج به. الواقدي ضعيف بعدي السياق وهو ضعيف في الرواية. ورواه من حديث حماد بن قيراط قال حدثنا فرج بن فضالة عن عروة بن رويل عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الحديث. وهذا الإسناد غير قوي فهذا حال هذا الحديث وإن ثبت فله وجه حسن وهو أن الصلاة بالسواك سنة والسواك مرضاة للرب وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأخبر أنه مطهرة للفم مرضاة للرب وقال صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. وفي مسند أحمد عن التميمي قال سألت ابن عباس عن السواك فقال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه. وفي لفظ أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي به وحي. وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تأتونني قلحا استاكوا لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما قد فرض عليهم الوضوء. وقال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك الحديث فجعل السواك من الفطرة. وقال عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك. وقال إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب هذا فيه المنار بهذا يدل على أنه لا يصل الحديث ظاهرا ما ترك الحديث لكن الصلاة السواك لا شك فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء قبل إدخالهما الإناء. قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا بشر بن معاذ انظر الحديث المتقدم قلنا سنه صحيح المتقدم نعم نعم ثابت وفيه مشروعيه غسل اليدين في الاناء غسلهما اليدين قبل ادخالهما الاناء ثلاثه وهذا الامر بالاستحباب عند الجمهور وهو امر متاخر وواجب عند الظاهريه والجماعه وقول بالوجوب قول قول فهو انه يوجب يجب الاوامر الاصل فيها الوجوب يجب غسل اليدين ثلاثا قبل ادخال المدينه ويقال الجمهور انه الاستحباب والصواب انه الوجوب لان الاصل لاوامر الوجوب لا بصالح ولا صالح. نعم لكن لو غسل شيء في الاناء فلا يكون ما يكون نجسا ولا يكون مستعمل ما دام انه لم يتغير لكن ياثم. نعم لا لا اذا استيقظ احدكم من منامه قال هاي الأخذ لا يدري أنا هاي باسد والبيت ثلاثة ولا في الليل عند العلماء هذا في الليل والنهار يكون مستحب مستحب غسل اليدين ثلاثا قبل كل مطلقا في الليل والنهار لكن في الليل يتأكد يقول في أحدين أحدهم لا يدري باسد والبيت ثلاثة لا تكون في الليل. نعم قال أخبرنا بشر بن معاذ بهذا فبلغ وقال من إنائه باب كراهية معارضة يعني إذا كان حوالي أما إذا كان برة كبيرة يعني يختلف إن وجد شيء يختلف يكون أحسن ولا ليس كالإلعان قليل. نعم أسأل الله. باب كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم في القياس والرأي والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به. باب كراهية معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم في القياس والرأي والدليل على أن أمر النبي والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وإن عقله ورأيه. نعم فهذه الآية فيها أنه لا يجوز الإنسان أن يعارض أمر الله ورسوله بل يجب عليه التسليم والقبول ولا يعرف المعنى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا دل على انه معصية إذا خالف الحق. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرنا عني قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. فقال له رجل أرأيت إن كان حوضا؟ قال فحصبه ابن عمر فقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا؟ قال أبو بكر ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب. من أخرجه يعني أنا الله إذا ضعفا يا ضعيف ترفق كتبه لكن قرن بغيره. نعم الله. قال أبو بكر ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد. نعم وفي هذا في تحذير من الاعتراض على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعترف الرجل قال رأيت فرض عليه وفيه على أن الرسول يرى أن وجوب غسل اليدين ثلاثا يستيقظ من منامه ظاهر هذا أنه يرى الوجوب لا يجوز أن يعترض على قول الله وقول رسوله. نعم ترى الحاشي تتكلم عليه قال أخلاص الشيخ ناصر الألباني أخلاص قلت لا في التحقيق العلمي يقتضي أن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة ومنهم عبد الله بن وهب وهذا من روايته عنه كما ترى وللحديث شاهد مرة. عن ابن وهب السند قال ابن عز أخبرنا أحمد عن ابن لهيعة عن ابن وهب نعم نعم قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن قرن غيره هذا الشيخ لم يرى أنه إذا رأى أصاب أنه ضعيف حتى رواية العبادلة لكن رواية العبادلة أحسن من غيره رواية العبادلة أحسن من غيره إذا رأى على أحد العبادلة لكن هنا مقرون بغيره ورؤية زيادة كما قال مسلمين أنا ما أخذ عنه هذا لكن لأنه قرن بغيره. نعم ثم قال أخبرك إسناده صحيح خرجه الدار قطني من طريق أبي بكر وابن ماجه إلى قوله حتى يغسلها. نعم. باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال دخل علي الرحبة بعدما صلى الفجر ثم قال لغلام له ائتوني بطهور فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطس. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ بيمينه الإناء فأكفى على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى، فعله 3 مرات. قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها مرات. حتى يغسلها مرات أو حتى يغسلها 3 مرات. ثم أدخل يده اليمنى الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى 3 مرات، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى 3 مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى 3 مرات إلى المرفق، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء. ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب على رجله اليمنى فغسلها 3 مرات بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى فغسلها 3 مرات بيده اليسرى، ثم أدخل يده اليمنى فملأ من الماء ثم شرب منه، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. إيش هذا؟ يرسل في مسح الراتب ويدفع يده إيش؟ ما أدخل لما في مسح الراتب ثم يدفع يده إيش؟ في الإناء فصب عليه في مسح الراتب. نعم. قال: ثم مسح بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا. مسح بيده اليسرى إيش؟ في غسل اليد اليمنى الذي قبل عثمان. نعم. قال: ثم أدخل يده اليمنى. طيب. في الإناء. نعم. هذا فيه كثير في الوضوء، في أنه غسلهما 3، في أنه غسل أكفى على بيده اليسرى على يده اليمنى الإناء، ثم غسل، ثم أدخل بيده اليمنى على يده اليسرى. هذا كثير في الغسل. لكن مثلا كان الصنبور المزبوط يجعل الكفر ويغسلهما جميعا، لكن اذا كان اناء يصب يكفي من يده اليسرى على اليمنى ثم يغسلها ثم يكفر. هكذا عندك في اولهم، اول ما بدا اول اكفى على ايش؟ فاكفى على يده اليسرى، فاخذ بيمينه الاناء فاكفى على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم اخذ الاناء بيده اليمنى فافرغ على يده اليسرى فعله 3 مرات. إيش أخذ بأكفى؟ قال عبد الله: فأخذ بيمينه الإناء فأكفى على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فعله 3 مرات. يعني مرة أخذ اليمنى صب على اليسرى ثم شاركها باليمنى واصل ثم عكس، فأخذ الإناء باليسرى وصب على اليمنى. المهم يغسلهما 3. نعم. بعد باب نفس الحديث انتهى الحديث تخريجه أفران. قال: إسناده صحيح كما سبق. نعم. أصف البخاري. نعم. باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أشد قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، وغرف غرفة فغسل يده اليسرى، وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه فيهما، وغرف غرفة فغسل رجله اليمنى، وغرف غرفة وغرف وغرفة فغسل رجله اليسرى. وهذا الحديث فيه دليل على أن استحباب موضوع الاستنشاق من غرفة الواحد هذا هو الأفضل كما في الصحيح وغيره، يأخذ غرفة يتبرع منها ويستنشق، وإن تبرع بغرفة استنشق بغرفة فلا حرج، يأخذ غرفة للموضوع غرفة الاستنشاق فلا حرج، لكن الأفضل أن يتبرع ويستنشق بغرفة واحدة في كل حال ثلاثة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دليل أيضا على الوضوء مرة مرة، وهذا هو الواجب والوجهي أن يغسل كل عضو مرة، والمراد بالمرة تعميم الغسل، اسم الغرفات المراد تعميم الغسل، إذا عمم في الغسل مرة يتبع الغسل، والأفضل ثلاث، ثبت عن النبي يقول توضا مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة ومخالفة، في هذا أربع كلام، مرة مرة كل عضو مرة، مرتين مرتين في العضو مرتين، وكل عضو ثلاثة ثلاثة في العضو ثلاث ومخالفة، بعض الأمر مرة وبعض الأمر مرتين وبعض ثلاث، كل هذا جاهز، كل هذا ثبت السنة. نعم. الله يقسمها بين المضمضة. نعم نقسمها المضمضة في وقت واحد. في وقت واحد. فياخذها تمرض واستشهد. نعم. نعم. ها؟ كذا تمرض ثم يمج المال في فمه ثم يستنشق. يتمرض ثم يستنشق ثم ياخذ المال في فمه ثم يستنشق في يده اليسرى. باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم وذكر العلة التي من أجلها أمر به. قال أخبرنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال أخبرنا أبو الحاد وهو يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن يحيى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنذر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال أخرجه عثمان البخاري. نعم. فرق من أبي حازم. وفي الحديث الأمر بالاستنشاق بالسلبات الخياشيم اختلف العلماء، قال بعضهم إن هذا استنشاق قبل الوضوء فانشق ويستنفر يعني شق لبك على خشيمة، وقال آخرون إن المراد الاستنشاق في أثناء الوضوء فمضوء واستنشق، لكن ظاهر الحديث إن المراد استنشاق قبل الوضوء، يعني الاستنشاق قبل الوضوء هذا لابد منه معروف. قال بعضهم إن هذا هو إنه إن هذا الأمر وجوب أنه ينبغي لها أن تستنشق قبل الوضوء لأن الشيطان يقع على خشم. نعم. تكلم عليه أمر في كلام عليه. باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المصاب مفطرا غير صائم. قال أخبرنا الزعفراني وزياد بن يحيى الحبساني وإسحاق بن حاتم في مثل المدائن ورزق الله بن موسى والجماعة قالوا إيش؟ قال أخبرنا الزعفراني وزياد بن يحيى الحساني وإسحاق بن حاتم بن سنان المدائني ورزق الله بن موسى والجماعة قالوا حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن خبرة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. اشتغل قال إسناده صحيح ولو متابع عند الحاكم. نعم وهذا بالحب الثاني وفيه مشروعية المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ودل الحديث على أن الأنف منفذ أنه كالفم، ولهذا السعور لا ينبغي للصائم من الأنف لأنه يسد الحق، بخلاف العين والأذن فليس من فلي. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه اكتحل في عينه والقائد وفصل في أذنه ولا يعتبر مؤثر هذا لأن العين ليست مؤثرة في صلاة الأرض فإنه منفذ قد يأكل عن طريق الأرض. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مبالغة في الاستنشاق وفي استحقاق المبالغة هي المسألة الإصلاحية استنشاق نار بما في التمرين من شمال التمرين استنشاق نار لا والله ما أطعم الواجب ما دام وضع الله في فمه وحرته أتى الواجب. باب تخريج اللحية في الوضوء عند غسل الوجه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا واستنشق ثلاثا ومضمض ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ورجليه ثلاثا وخلل لحيته وأصابع رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم هذا هو الوضوء الكامل ثلاثا ثلاثا وفيه التخريج في اللحية تخريج الأصابع والرجلين والرجلين حتى يبلغها الماء والتخليل إذا كانت اللحية كثيرة مستحقش الواجب الواجب غسل ظاهر اللحية والكثير التي تسر البشرة. أما إذا كانت اللحية ضعيفة ما تسر البشرة فيجب إيصال ماء البشرة يجب إيصال ماء البشرة. أما إذا كانت كثيفة فيكفي غسل ظاهر اللحية وإن خلل فهو أكثر بس في مستحق شكرا عليك. ضعيف عامر بن شقيق لي من حديث كما تستقيم هذا كلام الألباني طبعا. وقال المحقق وله متابع وشرع عند الحاكم وقال الحافظ الترخيص قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء وأخرجه من مازال تخليل الأول إيش تخليل الأول الألباني كلام الألباني تقول قال إسناده ضعيف عامر بن شقيق لين الحديث كما استقيم وقال المحقق وله متابع وشاهد عند الحاكم وقال الحافظ التلقيف قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخريج اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخريج اللحية شيء. إذا كلموا متابع واحد يلتقي إذا كان متابع يلتقي أستاذ نعم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعه وخلل لحيته حين غسل وجهه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. قال عبد الرحمن وذكر يديه إلى المرفقين ولا أدري كيف ذكره. قال أبو بكر عامر بن شقيق هذا هو ابن حمزة الأسدي وشقيق بن سلمة هو أبو وائل. هذا هو الضعيف الذي تكلم عليه. نعم عامر بن شقيق بن جمزة الدين الأسدي الكوفي عن أبي وائل وعنه إسرائيل بالجيم يقول عامر بن شقيق بن جمزة هو بالجيم ولا عامر بن شقيق بن جمزة ولا بالشكل بالجيم بالشكل ولا رفع على وكال بالجيم عامر بن شقيق بن جمزة بالجيم قال وزايد عندك حمزة جمزة حمزة جمزة الأسدي الكوفي عن أبي وائل وعنه إسرائيل هو ابن يونس وعافه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر المسابقة على ذكر المسابقة نعم الصالح باب استحباب حرك الوجه بالماء عند غسل الوجه. نعم تحتاج الى تعمل الى إذا كان متابع صح كمتابع، إذا كان له متابع والمتابع يسار يصح المتابع والشواهد. نعم احتاج إلى النص. نعم صار الحديث التي فيها المضرة والاستنشاق بإذن الله وبعد هنا حديث الفعل عليه الصلاة والسلام. نعم وأنه الثمر والاستنشاق بدون مبالغة، الحديث الأخرى ليس فيها مبالغة. نعم نعم الصواب لا واجب الاستنشاق والاستنشاق والمضرة كلها واجب. نعم شمرة نعم قال بالزاي يقول شمرة هي يحتمل فيها الوجهان راجعة يرجع المطولات تهديد سليب الكمان. نعم ميزان الاستنشاق والمضمضة عند القيام من النوم بالليل فقط. نعم هذا في الليل إذا استغرق واحدة من الملامس هذا والله في عندك الحديث الشرف الحديث هذا كان في البيتوتة. ها هو هذا النهر النوم لأن نوم الليل لأن نوم النهار في الغالب يكون قليل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى باب استحباب فك الوجه بالماء عند غسل الوجه. قال أخبرنا أبو طاهر قال أنبأنا أبو بكر قال أنبأنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أنبأنا ابن علي قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد ابن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي علي بيتي وقد بان فدعا بوضوء فجئناه بعقل بعقب بقعب يأخذ المدة أو قريبة. نعم بقعب يأخذ المدة أو قريبة يعني قدح من الخشب. نعم الخشب. نعم حتى وضع بين يديه بقعب يأخذ إيش فجئناه بقعب يأخذ المدة أو قريبة. نعم حتى وضع بين يديه وقال ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيمينه يعني الماء ففك بها وجهه وذكر الحديث. شكرا قال إسناده حسن من أجل الخلاف المعروف لابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. إذا صرح بالتحديث زال المحسون لأنه ثقة بعد السند. قال استمع على الله يعني. ها؟ هذا كلام الله. إيه. ماذا هو؟ هذا السند. قال أخبرنا أبو طاهر قال أنبأنا أبو بكر قال أنبأنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أنبأنا ابن علي قال أنبأنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد ابن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس. ايش هو الاخذ ما عن فك وجه فقال ثم اخذ بيمينه يعني الماء ففك بها وجهه قبل ايش لا المسجد قبله. نعم قال دخل علي علي بيتي وقد بان فدعا بوضوء فجئناه بقعب ياخذ المدة او قريبا حتى وضع بين يديه فقال ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيمينه يعني الماء فصك بها وجهه وذكر الحديث يعني غسل وجهه صك بها وجهه يعني غسل وجهه يعني كان من بؤر المقصود غسل وجهه نعم نعم إيه. هذا كلام هذا ما عندك الكلام هذا موجود حاشي موجود شو يقول قال وفي قال المنذري في هذا الحديث مقال وقال الترمذي سألت محمد بن اسماعيل يعني البخاري فضعفه في مقال مقال من أجل عيش لعلك فيما ذكره في محمد بن أجل الخلاف في محمد بن أجل صرح السماء وهنا قد صرح أنه ذكر في شيء من الرواه العالي شيء الرواه عندك الآن محمد بن حافظا محمد بن صالحة يزيد بالركانة بالركانة كلها يحتاج من الرواه يعني المنذري أو المنذري معروف إمام ذكر في مقاله في أحد الرواه نعم يعني استنثر له فسكه فسكه في وجهه يعني المعروف أنه أخذ معه فغسل وجهه فك يعني كان فقه من بعد والترجمة باب فك الماء باب باب استحباب فك الوجه بالماء عند غسل عند غسل الوجه ظاهر هذا من الخزيمة يرى أن الحديث صحيح المنذري يقول فيه مقال فجد أحكام الله نعم والباني حسن باب استحباب تسجيل يحتاج الى مراجعة الموضوع نعم الوركانة هذا ايوه الثاني الوركانة ها ثقة ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها باب استحباب تسجيل حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين باب استحباب تسجيل حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين نعم. أخبرنا أبو طاهر قال أنبأنا أبو بكر قال أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أنبأنا عمي قال حدثني عمرو وهو ابن الحارث أن حبان بن واس حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى ألقاهما. يعني هذا رواه الشيخ وفيه أن غسل رأسه بماء ذلك قبل يده فيه أنه يأخذ ماء للرأس لكن لا يصب الحب إنما يأخذ ماء بيده ثم يمسح رأسه مسحا فالرأس له ماء غير أفضل اليدين نعم هذا التصحيح للمسلم ها؟ قال أفريد ذكر قال أن ظهر وفي الأصل حبان بن واسع حدثه والتصحيح من صحيح مسلم هذا البخاري باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوحد لمسح جميع الرأس وصفة المسح والبدء بمقدم الرأس بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح. أخبرنا أبو طاهر أنبأنا أبو بكر قال أنبأنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، هذا في السنة العاشرة، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رد من المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل. وكيف ما مسح وعمل الرأس أجزاء، من الأفضل هو هذا، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذا ردهما يكون أطراف الشعر الذي ما أصاب النفس تصيبه. نعم، تكرر مرة واحدة، لا تكرر مرتين. نعم. نعم، لكن هذا الأفضل. إذا بدأ منه أو مسح بيد واحدة كفى. نعم. هذا هو الأفضل. وكيف المسح؟ إذا مسح لو مسح هكذا أو مسح هكذا كفى. المهم عم الرأس. نعم. لا تكفي مسح شعر اللحية. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال أنبانا أبو بكر قال أنبانا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل يديه مرتين ثم مسح برأسه وبدأ بالمقدم ثم غسل رجليه. نعم، وفيه أنه توضأ مخالفا غسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين، هذا ثابت عن النبي ثلاثة ومرتين وثلاثة ومخالف، وفيه أنه بدأ المقدم رأسه، هذا هو الشاهد. نعم. باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء. إيش؟ باب الدليل. باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء. يعني ما يأخذ ما يصبه على الرأس، فإنما يأخذ الماء بيديه يظلهما ثم يمسح، ولا يأخذ ما يصبه على الرأس مثل ما يأخذ يديه يأخذ الماء يغسل وجهه، يأخذ ما يغسل الوجه واليد يصب على الماء، أما الرأس ما يأخذ ما يصبه على الرأس، إنما يقول يديه في الماء ثم يمسح. نعم. بعض العلماء يرى أنه يزيد من ربع الرأس نصف الرأس، والصلاة لا بد من التعبد. نعم، لا بد عن الرأس، لما قال المنصح حق رؤوسه. نعم. قال أبو بكر قمر عبد خير عن علي. نعم، عبد خير. قال أبو بكر تابع يروي عن علي. نعم. قمر عبد خير عن علي ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفع بما حملت من الماء ثم مسح بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا. إيش؟ قال قال أبو بكر خبر عبد خير عن علي ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسح بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا. يعني أخذ غرفة وصب على يد الأخرى وثلثها ثم مسح في ذلك الثاني. نعم. باب جميع الرأس في الوضوء. يقول هذا الدليل على أنه ما يصب الماء عليه. نعم. باب مسح جميع الرأس في الوضوء. أخبرنا أبو طالب. هذا السؤال، مسح جميع الرأس. يعني لا بعضه. نعم. أخبرنا أبو طالب قال أنبأنا أبو بكر قال أنبأنا محمد بن رافع قال أنبأنا إسحاق بن عيسى قال سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء أيدي بذلك؟ فقال حدثني عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد النازلي قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله. نعم. فالسؤال اللي سأل مالك قال أبيتي يمسح مقدم رأسه هكذا، فاستدل بالحديث الذي فيها أنه لا بد من التعليم مقدم رأسه إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه تدل عنه لا بد من التعبير. ايش ترجمه باب؟ باب مسح جميل الرأس في الوضوء. نعم هذا الحديث. قال سألت قال ابن إسحاق بن عيسى قال سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء أي فيه ذلك؟ فقال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن المازني قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصية إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله. باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما. قال أبو بكر قد أمليت حديث عثمان بن عفان وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. هذا السنة تمسح الأذنين باطنهما وظاهرهما. باطنهما السباحتين وظاهرهما بالإبهامين. ظاهر الأذنين بالإبهامين وباطنهما بالسباحتين. قال أبو بكر قد أمليت إيش؟ قال قد أمليت حديث عثمان بن عفان وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ما صار له الشارح؟ قال انظر الحديث رقم 148 و 150. ها؟ سيأتي ولا مضى؟ لا ما مضى. وهو عندك؟ والأذنان تبعا للرأس يمسحهما بما في البلد الذي في يديه من الرأس ولا يأخذ لهم ماء جديد. نعم. ها؟ يكون ايش؟ هنا هذا هو الخط. ها؟ إذا كان ما يضر النفس يمسح عليها. إذا كان عليه الدقة يمسح عليها. إذا كان يضر يتأمل. باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. ها كيف هذا الموقف على صحة الحديث؟ صح الحديث؟ هذا السؤال من الشبكة أحسن الله فضيلة الشيخ وفقك الله. ما حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة؟ هل هي نجسة وهل عليها وضوء لكل صلاة؟ من منتدى الرحيق المختوم على البالسوق. نعم إذا كانت تخرج من فرج الرطوبة نعم تخرج من فرج تتوضأ والأصل كل خارج من السبيلين يجب الوضوء سندي ثم تتوضأ. نعم. هذا السائل الأخ زياد من الولايات المتحدة من يأخذ الباقي بعد أن تأخذ البنت النصف إذا كانت واحدة؟ أولى رجل لك يكون بكم أشهر فأولى أهلها فما بقي فلي أولى رجل لك إذا كان لك عم أو ابن عم أو ابن عم أو أخ أولى رجل لك فأخذ فإن لم يوجد فإنه رد على البنت فرضا ثالث الباقي فرضا وردا على الصحيح. ولهذا عقد الفرضيين باب الرد يرد على جميع الورثة مع الزوجات. نعم. سؤال الكويت سائل بدر المدلي يقول ما القول الفصل في حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا؟ الصواب أن الناس والجهل معفون عنه. الصواب أنه معفون عنه ورثة فيها خلاف الجماع جمهور العلماء على أنه لا يعفى عن الناس ولا عن الجاهل. قال الصحابة ما فرقوا بين الناس وجاهل. وقول الثاني أنه معفو عنه والصواب. نعم. يقول أيضا بدر نرجو منكم شرح حديث لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا مو حديث هذا كلام من الإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. المعنى أن أول هذه الأمة صلحوا به التوحيد وقيام بأمر الله وأداء حقه والجهاد في سبيله والإيمان بالله وبرسوله، هذا هو الصلاح، صلح أول هذه الأمور. آخر الأمور لا يصلح لها، استقاموا على أمر الله، وحدوا الله وأخفوا العبادة، وأمنوا بالله ورسوله وجهدوا في سبيله، صلح حاله. فإن لم يفعلوا فلا تصلح حاله، هذا معنى الاستقامة. نعم. يقول هذا السائل: إذا جامع رجل زوجته على أنها قد طهرت وقد سألها وقالت أنا طاهر، فلما جامع وجد أثر الدم في ذكره، فما الحكم وهل عليه صدقة؟ وهنا لم يتعمد، إذا لم يتعمد قد يولى في الحرج، لأنه لم يتعمد وإن تصدر احتياط الحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب. قال: باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. هذه المسألة بينها النصوص والأحاديث، وأن قال الله تعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان عند أهل السنة في جانب القدم، هذا كل يجب فيها الله، هذا عظم هذا عظم. وقال الرافضة: ليس في كل رجل إلا عظم واحد، وهو الذي في معقد الشرك عند معقد القدم في آخر في ظهر القدم عند مجتمع الساق في عقل الشرح، هو شيء خفيف وعظم غير واضح. وقال: ليس في كل رجل إلا عظم واحد. وقالوا: إن رجل تمسح إلى العظم، هكذا إلى العظم. وهذا بعض، لأن الله قال: إلى الكعبين، ولم يقل إلى الكعاب. لو كان في كل رجل واحد لقال إلى الكعاب، مثل ما قال: وصل بك من المرافق. لأن قاعدة أن مقابلة القصة بالقصة، مقابلة الجمع بالجمع تقتل قصة أحد. فإذا قابل اليدين بالمرافق دل على نفسه كل يد بالمرافق. ولو كان في كل رجل شعب واحد كما تقول الرافضة لقد وصلوا وأرجلكم إلى الشعب، ولم يقل الشعبين كما قال المرافق. فلما قال الله وصلوا إلى الشعبين دل على نفسه كل رجل الشعبين لا شعب. خلاف المرافق فإنه في كل يد مرفق لا مرفقين. نعم. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. يرد على الرافضة الذين يقولون في كل رجل شعب لا شعبين. نعم. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره أن عثمان رضي الله عنه دعا يوما وضوءا فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات واليسرى مثل ذلك. قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى. قال ما؟ قال أبو بكر. أبو بكر هو متزين رحمه الله. نعم. في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم. نعم، وهم عظمان بارزان، لأن الصعب من الكعب من التكعب هو العلو، من اسم الكعبة لأنها باردة، من التكعب تدعي المرأة ببروزها، هذا البارزان. بخلاف الكعبة الذي يقول الرافض على عرضها ما هو بارز، ليس بارز عند أصل الساق المجتمع القدم والساق، هذا خفي خفي ليس بارز، والتكعب هو البروز والظهور. نعم. قال أبو بكر. قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم. نعم. إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان. نعم. هذا. نعم. قال: أخبرنا أبو عمار قال أخبرنا الفضل بن موسى عن زيد بن زياد هو ابن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا قالوا غلام بني عبد المطلب فقلت من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة قالوا هذا عبد العزة أبو لهب قال أبو بكر وفي هذا الخبر دلالة أيضا على تخريجه قال أبو بكر والشاهد قال يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه يعني أثبت أن في كل رجل كعبة خلاف الرافضة القائلين في كل رجل كعب واحد لأن الرافضة مذهبهم لا تغسل الرجل قالوا يجب لا يجب غسل الرجلين إذا كانت الرجال مكشوفتان فإنهم تمسحان تمسح تمسح ظهر القدم إلى الكعب اللي في أصل الإسلام وإذا كان فيه مختصان وجب خلع السكين ومسح ظهور القدم فإذا تجد لا تغسل ولا تمسح ما في نفس ولا غسل لما في مسح ظهور القدمين لا تمسح الخفان ولا تغسل الرجلين ولهذا يذكر العلماء مسح الخفين في كتب العقائد يقول ونرى المسح على الخفين وإن كانت المسألة الفرعية الأصل نسلك في مسائل أبو بكر لكن الفقهاء يذكرونها العلماء يذكرون في كتب العقائد للرد على الظاهر يعني في عقيدة الظاهر يعتقدون أن الرجلين لا تغسلان في الوضوء وأن الخفين لا تمسحان فإن كانت الرجلان مكشوفتان وجب مسح ظهور القدمين بدون غسل وإن كانت الرجلان عليهما خف وجب خلع الخفين ونزعهما ومسح ظهور القدمين فالعلماء يردون عليهم كتب العقائد يقول ونرى المسح على الخفين يعني نعكس خلاف الرافضة نعم ما هم لا شك أنهم خالفون بشدة العداوة نعم قال أبو بكر رحمه الله وفي هذا الخبر دلالة أيضا على أن الكعب هو العظم الناشئ في جانبي القدم إذ الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم يعني استدلال رحمه الله يقول خلفه رجل يرميه بالحجارة حتى تصيب قدميه القدم هو مبارك تصيبه الحج لكن لو كان المراد العظم اللي خلف أصل الساق يمنع ما تأتي الضربة في العظم الصغير الذي في مجتمع الساق لأن يكون الساق يرد خلفه أما العظمان النافعان فالحج يصيبهم لأنهم بارزان هذا استدلال دقيق من خزيمة رحمه الله الرد على الله الرحيم نعم قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن زياد بن إسحاق عن زياد بن أبي زائدة قال حدثنا أبو القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير جدلي نعم قال سمعت النعمان بن بشير نعم قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبو القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي غنية عن زكريا عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليقالفن والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه هذا لفظ حديث وكيع قال أبو بكر الشاهد يلزق كعبه بكعبه يلزق كعبه بكعبه كعب الإنسان يحادث كعب من الجوار هذا يدل على المرض الكعب العظم النافع لو كان المرض العظم الذي في أصل الساق كيف يلصق كعبه بكعبه صاحبه صحيحة، لكن إذا كان شعب البارد كل حال شعب البارد. هذا وجه الثلاثة. نعم. قال أبو بكر رحمه الله: أبو القاسم الجدلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة قيس، روى عنه زكريا بن أبي زائدة وأبو مالك النخعي وحجاج بن أرطاه وعطاء بن السائب عداده بالصوفيين. وفي هذا الخبر ما نفى الشك أولى الثياب أن الكعبة هو العظم الناشئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة. وفي هذا الخبر ما نفى الشك أولى الثياب أن الكعبة هو العظم الناشئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة. والعلم محيط عند من ركب فيه العقل والعلم محيط عندما ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يكن أحد منهم الفاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره، وهذا غير ممكن. ما يمكن تصدق هذا بجواره، لكن يمكن تصدق الكعب. نعم نعم. شرع التقييد. قال أسناده صحيح أخرجه أبو داود، وأشار الحافظ ابن كثير لرواية ابن تيمية هذا. شو القاسم الجدلي هذا؟ إيه. اسمه؟ هو حسين بن الحارث. حسين بن الحارث الجدلي. نعم. قال: وهذا غير ممكن، وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه. ومع كونه؟ وما كونه غير ممكن. نعم. لم يتوهم عاقل كونه. نعم. غير ممكن فلا يتوهم انه يكون. نعم. باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء، والدليل على ان الفرض غسل القدمين لا مسحهما، اذ كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف او ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعم في الروافض ان الفرض مسح القدمين لا غسلهما. إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة ويل له، وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه. الحسين بن الحارث الجدلي بفتح الجيم جديلة قيس، أبو القاسم الكوفي عن ابن عمرو والنعمان بن بشير وعنه زكريا ابن أبي زائدة وابنه يحيى بن زكريا وثقه ابن حبان وقال ابن المديني معروف فقط لداود النسائي. قال: أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا وهم عجال على المسلمين إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أشجر الوضوء. نعم هذا صحيح صحيح إشكال صحيح. ولا أخرجه مسلم ولا أخرجه البخاري. نعم عندك هذا كان المحشي تخريج مع المصحف. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد العزيز الدراوسي وحدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. وفي كتاب العلم في الوضوء أيضا. نعم الصوت وفي الوضوء أيضا. رفع الصوت وقال: ويل للعقب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد العزيز الدراوسي وحدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء، فيه أيضا دلالة على أن الماسح على غسل القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين. إيش فيه دليل؟ فيه. قال: فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤذن للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن حيوة وهو بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن حارث بن جد الزبيدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. نعم، لابد من غسل الجد ظاهرها وباطنها. نعم، لو كان الواجب والنفس كيف يتوعد بالويل تركت بطون الأقدام والعقب. نعم. باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز لا كما زعمت الروافض والخوارج. بعد ترجمة لي بعد قال بعد. باب ذكر البيان على أن الله عز وجل أمر بوقف القدمين في قوله صرح يأخذ الله في الزعب. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز لا كما زعمت الروافض والخوارج. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أصغر بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم الأزدي قال حدثني قتادة بن دعامة قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. قال أخبرنا قال إسناده حسن وذكره الحافظ في البسيط الحديث رواه أحمد وابو داود بن ماجه وابن خزيمة والدارقطني. وهذا في الرد على بعض قول ان القدم يمسح، لو كان يمسح ما امرنا ان نعيده لما ترك لمعه. مذهب الروافض انه لا تغسل الرجل على الوضوء ولا يمسح على الخفين، اذا كانت الرجل مكشوفتان يمسح ظهور القدم كما تحرك، واذا كان الخفان وجب خلع الخفين وكشف القدمين ومسح ظهور القدمين. فقال النبي لما راى رجل على قدمه قدر اللمعه يقول: ارجع فاحسن وضوءك، مجرد على الظاهرة من مجرد لمعة أمر بها العيدة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرنا عمي بمثله. باب ذكر البيان أن الله عز وجل أمر بغسل القدمين في قوله: وأرجلكم إلى الكعبين الآية، لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج. والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير، على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال ابن مسعود وابن عباس وعروة بن الزبير رضي الله عنهم: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: رجع الأمر إلى الغسل. نعم. قال ذكر العلماء الحكمة أن الله أدخل المسح بالمغسولات لبيان وجوب الترتيب. نعم. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال أخبرنا شداد بن عبد الله أبو عمار وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة قال أخبرنا عمرو بن عنبسة فذكر الحديث بطوله في صفحة إسلامه وقال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء. هذا واضح في الرد على الرافضة، الرد مسح قدمي خرجت خطايا قدميه مع الماء فليس الغسل. نعم. باب التغليظ المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء. والدليل على أن المسح للقدمين الثالث لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا عفان بن مسلم وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه. عمن؟ عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثة ويل للأعقاب من النار. هذا لفظ حديث عسان بن مسلم. نعم هذا رواه صحيح شاف فيه قال أخذه البخاري ومسلم. هذا صريح في رد على الراشدة إن النادى بأعلى ويل للأعقاب يوم تغسل فله ويل للأعقاب بطون أحسن منها. نعم. باب غسل أنامل القدمين في الوضوء وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما. قال أخبرنا محمد بن وليد قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا إسرائيل عن عامر وهو ابن شقيق بن حمزة الأسدي عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا وغسل أنامله وخلل لحيته وغسل وجهه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني فعل. نعم غسل قدميه وغسل أنامله في فرق غسل يديه في رد على الراحل شاف فيه. قال إسناده ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده ضعيف وخرج البيهقي والمستدرك. ما ذكر الضعف؟ ما ذكر الضعف. ليش السند؟ قال أخبرنا محمد بن وليد قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا إسرائيل عن عامر عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل قال رأيت عثمان بن عفان. باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء. قال أبو بكر قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثة. قال حدثنا الحسن بن محمد وأبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني وإسحاق بن حازم ابن بيان المدائني وجماعة غيرهم قالوا حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم في التخليل الأصابع إسكار التخليل ما خرج حاله ما كذا عايز الحديث تعب الحديث على كذا صدر ما رضي تعب لكن ما تكلم عيانه قال حيل هذا الحديث هذا ولا في عام عامل شقيق ضربه متابع وشواهد عند الحاكم وقال الحاكم التوفيق قال عبد الله بن احمد عن ابيه ليس في تخليل لحيه شيئا صحيح وقال ابن ابي حاتم عن ابيه لا يدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. قال حديث قص القدمين طول فيها المؤلف رحمه الله رد على الرافضه. نعم الغرض من فعل عليه السلام هم الامر ثابت في فعلها لا يقول من السنه. نعم فاذا كانت كثيفه تصل البشره يكفي اصل الظاهر فاذا كانت لا تصل البشره يكفي اصلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. هذا الموقف. نعم نعم باب. قال باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. قال خبر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. باب إباحة الوضوء مرتين مرتين. إيش قال إيش؟ قال فيه. قال فيه خبر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة. نعم. قال ثابت الصحيحين وغيرهم أن توضأ ثلاثة ثلاثة. وثبت أن توضأ مرتين مرتين ومرة مرة ومر ومخالفة. فالصفات الواردة في الوضوء أربعة. الصفة الأولى توضأ مرة مرة في العضو مرة مرة الصورة الثانية مرتين مرتين في الأول مرتين مرتين الصورة الثالثة ثلاثة ثلاثة في الأول ثلاثة الصورة الرابعة من خائف طاب العظم الله والله مرتين والله ثلاثة كل الثالثة من خلنا على حديث علي حاشي حاشي حاشي هتكلم عليه ساق الحديث خلص الخرجة اللي قبله نعم حديث علي نعم حديث علي كذلك سمع توضأ ثم شرب الحولة نعم نعم. باب إباحة الوضوء مرتين مرتين. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في الفسطاط قال أخبرنا شريح بن النعمان قال حدثنا حليف وحدثنا أحمد بن الأزهر وكتبته من أصله قال أخبرنا يونس بن محمد قال أخبرنا حليف وهو بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. نعم هذا صحيح. صفة من الصفات. صفة الوضوء يتوضأ مرتين مرتين. كل عضو مرتين. نعم. باب إباحة الوضوء مرة مرة والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤدٍ لفرض الوضوء إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل. والله عز وجل أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت. نعم أن تغسلوا وجوهكم وأيديكم ورأسكم. ولم يقل مرة ولا مرتين. فدل على أنه إذا غسل مرة وقع عليه مرة. نعم. وفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح. وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات مؤذن لفرض الوضوء لأن هذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور. قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. نعم هذا ثالث صحيحين مرت كل عضو مره مره. نعم لا مع نفس الراس خاص. نعم هذه مساله ينبغي السن عليها قال البعض السني فعل بعض الناس ياخذ الماء ويمسح وجهه ما يصير يده ما صرت الاعراف كلها مسوحه. الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اغسلوا السقال فامسحوا بوجوهكم وايديكم وارجلكم لذا فاغسلوا وجوهكم اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم ثلاثة اعضاء مغسولة والرب ممسوح. ما قال امسحوا وجوهكم قال اغسلوا وجوهكم ولما اراد المسح قالوا امسحوا الرؤوس فلا بد من غسل فلا بد ان يسيل الماء على العضو لكنه لا يذم هذا الاسرار إذا غسل ولو غسل خفيف كفى أما النفس لا ما يجزي إلا في الرأس. نعم نعم غسل كذا وصبع الأرض هذا غسل نعم يقول لليد ثم يبلع هذا مثل الرأس يجعل يد مبلولة ثم يبلع أما إذا صبع الماء على العضو فضل. نعم باب إباحة لا بد من التنبيه على هذا بعض الناس كل ما رفعت فيك كثير توضعون في أيام شهر الله. نعم إيه تأخذ كفار إذا ما عمم المهم تعمل إذا عممت العضو بالغسل تساوي غرفة إذا كفت الغرفة عمت ولا تأخذ غرفة ثانية حتى تعمل. نعم ها يستغلوا على الصدرات هذا من ما يعضى فيه العين يستغلوا إذا كلمة حارة بارد أو لفت حارة بارد ينبغي يستغلوا. نعم باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا. نعم يعني بعضه مرة وبعضه مرتين وهذه حالة الرابعة أربع حالات مرة مرة مرتين مرتين ثلاثة ثلاثة بعض الشفع وبعض الوتر الوتر واحدة الشفع اثنين اثنتين. نعم أو بعضه اثنين وبعضه ثلاثة. نعم قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرتين ومسح برأسه وأراه قال واستنثر.